ولما كانت الحلقة 23 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت عليه وجلست إليه وجعلت تقص عليه ما وقع وتصل من الحديث ما انقطع. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أبا قير لما ترك رفيقه أبا صير وذهب ليحضر له الدواء قبل أن يتمكن منه الداء، غلبته طبيعة الأشرار فعزم على الفرار، ولم يذهب إلى العطار وترك صديقه لرحمة الأقدار، ونسي الخان ورفقة الخان، وذهب لمقابلة السلطان مع القبطان. كانت هذه المدينة لا تعرف الألوان إلا في الطبيعة، فلما صبغ الجبة والطيلسان تعجب السلطان وقرب إليه أبا قير ووصله بالخير الوفير، وأرسله مع القبطان ليختار لنفسه أي مكان، وجعل يسيران حتى انتهيا إلى دكان في مكان مأهول ووسط مقبول، فأقبل الصباغ عليه وأسرع القبطان إليه. فين صاحب الدكان؟ سيد القبطان. فين صاحب الدكان؟ أنا يا سيد القبطان. طب يلا شيل حاجتك. حاجة إيه؟ ما تضيعش وقتك. أنا مش فاهم أنتوا عايزين إيه؟ بصريح العبارة دكانك كويس. طيب يا سيدي ربنا يكرمك، نقطته كويسة وموقعه كويس. أيوة واخد بالي. يلا يلا شوف حالك. تشيل عزالك. أشيل عزالي؟ بقولك دكانك عجبني. هو أنت لما الحاجة تعجبك تاخدها؟ ده السبب اللي يخليك تملكها؟ أنت غلباوي ليه؟ أنتوا دلوقتي عاوزين إيه؟ عاوزين الدكان اللي أنت فيه. ليه؟ عشان حنبني المسبغة عليه. مسبغة إيه؟ مفيش داعي لكتر الكلام. شوف الدكان يسوى كام. هو أنا ببيعهولك؟ انت الاحسن لك بدل ما نبهدل لك حاجتك تشيلها بنفسك. اتكلم على قدك. ما هو مفيش فايده. ازاي الكلام ده؟ الدكان راح يعني راح. دي تروح عليها ارواح. مش عايز تيجي بالذوق؟ احنا نطلعك بالقوه يا اخوانا. يلا يا عسكر انت وهو. يلا خليك عندك انت وهو. يلا يلا طلعوه بره. اوعى. السباك تقدم يا ابو قير. خلاص يا مولانا السلطان. بنيت المسبغة في احسن مكان. انت كمان في اعز مكان. ربنا يعزك يا مولاي السلطان. يعني تقدر تدور المسبغة امتى؟ من النهاردة. ومستني ايه؟ برضو المسألة عايزة، لسه ما جبناش الأجزة. وإيه كمان؟ والأدوات والحاجات والمحتاجات يا قبطان. مولاي اديله 4000 دينار. 4000 دينار؟ وعاوز كم واحد يساعدوك؟ كفاية مملوك. ده يكفيك. اديله 10 مماليك. ربنا يخليك. انت نازل هنا فين؟ على فيض الكريم. يخصص له بيت بخدمين. مولاي ده شيء كتير. أقدر أسأل سؤال يا أبو قير؟ تسألني؟ ده أنت تأمرني. إحنا ما نعرفش الألوان إلا في الطبيعة، لون الورد، لون السماء، لون النار، لون الشجر. إن عزلنا هنا في الجزيرة منع عننا حاجات كتيرة. أنا عاوز أعرف إزاي بتلون القماش. حاجة ما تعرفوهاش. عايز أعرفها. ده سر الصنعة. وتخفيه عني؟ أنا خايف يعرفوا السر مني ويظهر اللي ينافسني. أنت خايف أحسن أعمل صباغ؟ مش أنت يا مولاي، أنا بتكلم على اللي معايا. وإيه اللي أنت عاوزه؟ تحميني من اللي يضربني. محدش في الجزيرة يقدر يضربك، مفيش مسبغة غير مسبغتك. ولما يكتر الشغل عليا أفتح مسبغة تانية. وتالتة ورابعة. طب قولي بقى سر الصنعة. أقولها لك، بس أنا شايف بدل ما أقولها لك أقدر أوريها لك. وهو كذلك يا أبطال. مولاي السلطان، ابعت لأبو إير 10 تتواب حرير. إمتى أقدر أشوفهم يا أبو إير؟ بكرة وعليك خير. خلاص أنا بكرة حروح لك. صباح الخير. صباح النور. تعال، ده انا قلبي عندك. انت عملت ايه؟ انا جاي لك قبل ما تخرج عشان ناخد راحتنا في الكلام. طب بس اتفضل. اتفضل اتفضل. تشرب سكر؟ متشكر. انا والله صعب علي حالك من يوم ما علمت انهم خدوا دكانك. دكاني وحالي ومالي. انا سمعت انك رحت للسلطان. اداني قرشين لهم محوقين ولا ملوقين. وعملت ايه؟ هعمل ايه؟ ملقتش دكان تاني؟ انا جاي لك النهارده عشان كده. انا؟ محدش غيرك يقدر يساعدنا عليه. اللي هو مين؟ انت تعرف الراجل السباغ ابو قير؟ بياخد منك الاجزه والعطاره ويطلع لي الحساب شقاره ونجاره، مع انه بيكسب في اليوم اكتر من 100 جنيه. ايوه يا اخي بيقولوا عليه. والعنطزه والكبر اللي هو فيه. له حق، مادام مفيش سباغ غيره. وليه مفيش غيره؟ عشان سر الصنعة اللي معاه. ولو عرفناه وإيه اللي هيعرفه لنا؟ أنت. أنا؟ مش بياخد منك العطارة اللي بيركب منها السباغة؟ أيوة صحيح. صح النوم. لكن نعرف منين النسب بتاعتها؟ نجرب. وبعد ما نجرب ضروري حنوصل. أنت عاوزنا نفتح مسبغة؟ ده احنا يبقى نفتح لنا كنز ونعيش في نغنغة وعز. الحكاية دي إيه؟ أمال أنت فاكر إيه؟ طب ايدك. ايدك. المسألة دي سر بينا احنا اتنين وربنا تالتنا. ما تمدش ايدك على القماش. اللون الناري ده. ناري؟ بتقولوا عليه ايه؟ اسمه اصفر. فاهم يعني ايه اصفر؟ طب وده اخضر. وده انت عايز ايه دلوقتي؟ تسمح من فضلك؟ شوف طلبات الست، هو فين محسوب؟ انا عاوز اكلمك انت. فين وامتى؟ انا بقول لك اهو. عايز ايه؟ عايز اصبغ التوب ده زي ده. احمر يعني؟ تاخد كام؟ تدفعي محبوب وتفوتي بعد 10 ايام. محبوب؟ كتير المحبوب. ده انا شاريه التوب 5 دراع بنص محبوب. تقوم انت تصبغه بمحبوب؟ هي الصبغه غاليه كده ليه؟ امال انتوا فاهمين ايه؟ سيدي سيدي انت فين يا محسوب؟ انت عارف الراجل صاحب الدكان؟ ماله؟ فتح مسبغه. مسبغه؟ فين؟ في سوق العطارين. ازاي الكلام ده؟ ازاي هو عارف الاسرار؟ مفيش غير الراجل العطار اللي فاتنا. بيصبغوا بكام يا محسوب؟ اللي بتاخد فيه محبوب بيصبغوه ب5 سحتوت. ده انا حوريهم الموت. فوت بينا. فوت فوت. أول حودة على اليمين. الله صحيح، الهدوم من الشرين. شوف شوف شوف الألوان. فين الراجل العطار؟ فين العطار؟ فين؟ أهلا وسهلا شيخ السباغين. أنت عملت المسبغة دي منين؟ أنت جاي تباركلي؟ أنا جاي أعفلها لك. فال الله ولا فالك، أنت بتاكلها وهي ولعة. ربنا قال يا عبد اسعى. ربنا قال لك تسرق سر الصنعة. أنا سرقت سر الصنعة وانت سرقت الصنعة، وكمان بتتكلم. انت بتسبغ التوب محبوب وانا بسبغه بخمسة سحتوت. طب يلا اخرج منها. اخرج منها؟ انا هجيب لك بابها. فين المماليك؟ اوعوا حد يلمسها. اخرجوا الراجل عطار، كسروا المواجير والزيار. تعال يا زوج. اوعى جرجروه على وشه. اوعى انا هجيب كرشه. اوامر السلطان، اسمها مسبخة السلطان. مفيش حد في البلد دي يقدر يضربني. كسر كسر. وتحت حماية السلطان انفرد بصباغة الألوان، وأصبحت مسبغة أبي قير قبلة الجماهير، وأقبلت الدنيا عليه، وأسرع الغنى إليه، ونسي رفيق صباه والعهد الذي قطعاه، إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 23 بعد 200 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.